أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الفصل الحادي عشر في الكيف وفي انقساره البدوي أو الأولي. قلت لكم أن بعد صدر المتأمنين المقولة الوحيدة العربية هي الكيف، وباقي المقولات كلها قياسية انتزاعية يعني اعتبارية، تنتمي إلى المفاهيم الثانوية الفلسفية. فقط الكيف هو الذي بقى مقولا، هذا بقول الشيخ مصباح رحمه الله، وقوله قول سديد وصحيح. إذن ما هو الكيف؟ يقول عرفوه، يعني عرف الفلاسفة الكيف لأنه بأن الكيف عرف. لماذا؟ لأنه يصدق عليه هذا العنوان الانتزاعي. نعم انتزاعية. مثلا ما قلت المكان، كون الشيء في المكان، فهذه الكينونة في المكان نسبة أم لا؟ نسبة حيثية، ليس لها وجود خارج. منشأ انتزاع، منشأ انتزاع له هذا الكينونة في حيز نسبة. الوضع كذلك نسبة الأعضاء إلى بعضها البعض، نسبة أنا إلى الخارج. قياسية أم لا؟ قياسية. الإضافة واضحة جدا، فوقية تحتية. العدد، العدد ليس بعرف، العدد هو نحو وجود للواقعية، أمر انتزاعي. الشيخ مصباح يقول لولا العدد الانتزاع لما وصل لا إلى العدد ولا إلى المقولة النسبية. إذن المقولة النسبية كلها انتزاعية، نسبة نسب، والنسب لها وجود خاص، انتزاعية لا منشأ فيها. إذن يصدق علي أنها مفهوم فلسفي. يبقى العدد العدد كذلك، ما عندنا عدد فخارج، عندنا منشأ انتزاع المعدود، عندنا فقط المعدود محيط في المعدودية. كل معقولة ثانوية فلسفية، فقط الكيف هو الذي بقي عام. كيف نعرفه؟ نعرفه بخاصة تكفي لتمييزه. أما أن نأتي إلى معرفة كونه بسيط لا يمكن، أعراض كلها بسيطة، لا يقبل القسمة. إذن بالعراض خرج الجوهر، لا يقبل القسمة خرج الكم والكيف، خرج الكم المتصل والمنفصل، ولا النسبة لذاته، ولا النسبة خرج في المقولات النسبية كلها، المتى والأين والإضافة والوضع والجبة وأن يفعل وأن لا يفعل. لذاته لإخراج الذي ينقسم بالعرض، واضح؟ في أمور تنقسم بالعرض، مثلا الحركة تنقسم بالعرض، انقسام الزمن، الكم، الزمن كم متصل غير قط، باعتبار ينقسم تنقسم الحركة. نعم، فيخرج بالعرض الواجب لذاته والجوهر، وبقيد عدم قبول القسم الكم بقسمين بشقين، كيف كم المتصل والمنفصل، وبقيد عدم قبول النسبة المقولات السبعة النسبية، ويدخل بقيد لذاته ما يعرض قسمة أو نسبة بالعرض. واضح الآن؟ مثلا عندك أنت كمية من العسل منبسط أو حلويات، لها شكل منه، لها ذوق، ذوق شكل، تقسم هذه القطعة الحلويات، تقسمها، فهذه الحلوى انقسمت، نعم، الشكل انقسم، نعم، بالذات في العرض، في العرض، لأن الانقسام لمن؟ للامتداد، إذا قسمت الامتداد، قسمت أمور بالعرض، الذوق، الحلوى لا تنقسم، تنقسم؟ لا تنقسم. الشكل ينقسم لانقسامين الامتداد. اذا ينقسم انقسام عربي. ولهذا يقول ويدخل في التعريف بقيد ذاته ما يعرف قسمة او نسبة العرب. نعم أتى منك البياض في العمامة القماش. إذا قسم القماش البياض ينقسم ينقسم ولكن ينقسم بالعرض. البياض لا معنى لانقسامه لكن ينقسم بانقسامين امتداد. جيد. قال صبر المتألهين نعم يقول عندك الكم إذا تعرفوا عرض يجب أن تخرج ماذا؟ تأتي بقيد يخرج كل ما قلت. لا أصل المتالين كلها شؤونات الجوهر لكن مبني على ربح مهم لكن مبني على الوجود. إذا كان الوجود أصيل فالبيان شأن من شؤونات الوجود فيدخل في شؤونات الوجود. هنا تعريف مهم تعريف مشائي واضح الآن. إذا عرفنا بالتعريف المشائي المعوي إذا قلنا عرض المخرج الكم وماذا مقولات النسبية كم سبعة نقرر خرج بهذا القيد. نقول الكيف عرض خرج الجوهر لا يقبل قسم خرج الكم بشقين المتصل والمنفصل ولا النسبة لا يقبل قسم النسبة. النسبة خرج ماذا خرج في المقولات النسبية ما هي المدى والأين والوضع والجدة والإضافة وأن يفعل وأن لا أو أن يفعل خرجت أبدا إذا عرفنا الكم الكيف تعريف باللوازم الخاصة. تأخذ قاعدة مننا الأمور البسيطة لا تعرف تعريف حدي تعرف بماذا نأتي بما يلازمها تعريف باللوازم موسى سأله فرعون وما رب العالمين لا يستطيع أن يجيبه بتعريف حدي الله سبحانه وتعالى فوق المقولة يعرف ولا يعرف لا يعرف جاء به لازم الموس خلق السماوات والأرض خلق السماوات يعني يروح إلى اللازم الفعلي. لماذا؟ لأن اللازم الصفاتي بين أم غير واضح أم بالنسبة لنا غير واضح. الواضح عندنا هو اللازم الفعلي لوازمه الفعلية مع تجلياته الفعلية تعرف بذلك يقرب المعنى إلى الفاهمة. إذا التعريف واضح إذا رحت دكتوراه وجاء هذا السؤال في الأزمون عرف الكيف تقول عرض تخرج الواجب والجوهر لا يقبل قسمة خرج الكم بشقيه متصل ومنفصل ولا النسبة المقولة النسبية المعروفة لذاته. يقول بعض كيفية القسم ليس لذاتها بإلا البياض ينقسم قل لا هذا ليس لذاته ينقسم بالعرض أم لا البياض ينقسم بالعرض. طيب قال صدر المتألهين المقولات لما كانت أجناسا عالية كلام مهوي أم وجودي هنا لأن صدر المتألهين له ذبذبات تجليات مرة إشراقي مرة حكم متعالية مرة مشائي ومرة كلامي ومرة قرآني مرة رواية مرة عزاني فيجب أن تعرف جيد المباني حتى تعرف هل هذا مبنى أو ليس هنا مهوي أم لا غريب مهوي أجناس عالية. نعم المقولات لما كانت أجناس عالية ليس فوقها جنس عطف بيان أجناس عالية يعني لا يقع فوقها جنس فوقها شيء واحد ما هو ذلك الوجود الاعتباري كلها وجودة تنتزع منها هذا المفهوم الان اتزاعي صحيح أم لا واعتباري ذلك ليس مقول اعتباري ليس فوقها جنس هو قال جنس ما قال ليس فوقها مطلقا شيء ليس فوقها جنس وبينا لماذا في قوس الصعود بينا قلنا نعم بعض المعرفة لا تتحدد الماهية ويمكن معرفتها حينها المقولة لما كانت أجناس عالية ليس فوق جنس لم يكن أليون لا حد. إذا الحد لماذا؟ الحد لما دون المقولة. ولذلك كان ما يورد له من التعريفات إذا عرفناها إنها بسيطة، فإذا عرفناها وحد الرسوم، رسوم ناقصة. لماذا قد ناقصة؟ لأن الرسم التام فيه مكونة داخلية ثم خاصة. أنا ما عندنا مكونة داخلية بسيطة، أجناس بسيطة أم لا؟ رسم في المنطق. الرسم التام ما هو؟ أن تأتي به مكونة داخلية تضيف خاصة. مثلا الإنسان، أقول حيوان متعذب، فهم لا؟ في مكونة ما؟ حيوان السلام ورحمة الله، حيوان متعذب، حيوان داخلي خارجي داخلي مكونة. هنا ببساطة أجناس ببساطة ما تستطيع تأتي من الجنس مكونة ثم تأتي بالخاص. واضح للصلاة المقولة الأجناس العالية بسيطة ما تستطيع تخرج مكونة جنس داخلي خارجي، تأتي وتضيف الخاصة حتى يكون عندك رسم تام، عندك رسم ناقص يعني باللوازم. هذا هو حتى تعرف كلام العلماء. يكتفي فيها يعني يكتفي بتعريفها بذكر الخواص، والخاصة معرفية ماذا تفيد؟ تفيد تحديد الماهية أم تميزها عن غيرها؟ معرفية نعم، تفيد لأقول إفادة، لإفادة معرفية، لإفادة التمييز تميزه. ما زلنا في الأول أصلا، ما زلنا في تعريف الشيء. إذا ما قلت صبر، ما قلت صبر متلين، يعني هذه العبارة جاء بها السيد حتى يبين أن الكيف لا يعرض. نعم. المقولات لما كانت أجناس عالية بينا، ليس فوقها جنس بينا، أنها فوقها فقط حيثية انتزاعية هي مفهوم الوجود. لم يكن أن يورد لها حد، لأن الحد من المكونات والبسيط ليس له مكونات، إذا يعرف به اللوازم. ولذلك كان ما يورد له من التعريف يعني حين تعريفها ما لا رسوما ناقصا. بينا لماذا الرسم الناقص؟ لأن الرسم الناقص يأتي بالخاصة فقط، فالبسيط ليس له مكونات. يكتفي فيها في هذه التعريفات بذكر الخواص. لماذا؟ لإفادة التمييز معرفيا. وجوديا أم معرفيا؟ معرفيا، من التعريفات بعد معرفي. ولم يظفر في الكيف، ولم ينفر في الكيف بخاصة لازمة شاملة إلا المركب من العربية والمغايرة للكم والأعراض المثلية. هذا هو التعريف. بالله عليك، تعريف تلفيقي أم تعريف حقيقي؟ تلفيقي وينفع، ينفع ما ينفع؟ عليك تستطيع أنت تعرف الأشياء. حتى التعريف التحدية هم يقولون تعريفا تحدية، لا، تعريفا باللوازم، غير أن هذه اللوازم تشير إلى مبادئها. مثلا الإنسان حيوان ناطق، الناطقة به النطقية والإدراك، الإدراك على مبدا المشاة كيف أم لا؟ كيف كيف نفسها لعلم، أدخلت العلم اللي هو عرض في تعريف الزوار، معقول؟ إذا تسألنا تدرسين لماذا سميت هكذا؟ يقول هنا الإدراك ليس هو مبدأ الإنسان في تعريف الإنسان حيوان ناطق، وهنا الناطقية ليس بمعنى الإدراك، بمعنى مبدأ الإدراك، لكن ما عندي حيلة، فنأتي باللازم ونضعه في مكان التعريف. طبعا الناطق هي النفس الناطق، مبدأ الإدراك، تأتي بلازمية، بلازمة والناطقية المعرفة تعبرها بها حيوان. لا ما في حيلة إلا ما في حيلة إلا. ولهذا جاء شيخ الإشراق ونشف تعريف المشائي نشفا قال يكفينا من هذا خزعبلات كيف وما هو الحد؟ قال نأتي بخصوصيات خمسة ستة وإذا امتاز بواحد يكفي. نأتي بمثلا الكيف نأتي بأربع خصوصيات يمتاز بواحدة عن غيره يكفي شاركه الغير في بعضه وامتاز بواحدة يكفي لفهمه وبناء صرح المعرفة. نعم هذا هو الحق تعني صدر الشيخ الإشراق هو الذي الآن معمول به في العرب. نعم ولم يظفر في الكيف يعني في مقولة الكيف بخاصة لازمة شاملة إلا ما هي المركب من عربية ماذا قلنا؟ قلنا عرض ما عرض والمغاية للكيف قلنا لا يقبل القسمة والأعراض النسبية يعني قلنا ولا يقبل النسبة فعرف بما للشيء لما يساويه في المعرفة. نعم فعرف بما محصله أنه عرض يغاير الكم ويغاير العرض النسبية. هنا فقه التعليل يبدأ يستشهد قل لكن هذا التعريف تعريف للشيء بما يساويه في المعرفة والجهل يعني أحالك إلى المجهول. لماذا؟ من أن أنا محتار في الكيف في الكم الكم لما فهمه المقولات النسبية لما فهمه إيه تستعين بالمذبوحة على ماذا؟ بالمسلوخة على المذبوحة أو بالمقطعة على المسلوخة. أنا ما نسمى معنا المقولة النسبية المتى محتار فيها الوضع محتار فيها تأتي وتعرف لي الكم بما هو أغمر. نعم هذا الإشكال وارد صحيح عنا وارد وارد على التعريف الفني أما على التعريف المميز يكفي. فصدر المتأذن هنا في صدد الإشكال على التعريف الفني يقول هذا ليس تعريفا فني تعريف تقريبي ما عندنا حيلة إلا لا مناص من تعريفه باللوازم لكن هذا التعريف تعريف للشيء بما يساويه في المعرفة والجلال. كيف أنا ما فهمت الكم ما فهمت العرض النسبية تأتي ودخلها في تعريف الكيف لأن الأجناس يعلم لماذا التساوي في المعرفة والجهل لأن الأجناس العالية ليس بعضها أزلى من البعض فهذا نعم كلها عالية متساوية في المعرفة والجهل ولو جاز ذلك لجاز مثله في سائر المقولات. إذا استطعنا أن نعرف الكيف بالمقولات نعرف المقولة كذلك بالكيف. لماذا؟ نقع في دورين في دورين في دورين نخرج منه ما نقول. إذا نتواضع في المعرفة ونقول يكفي أن هذا التعريف يميز يميز. نعم من أراد أن يعرف الأشياء فعليه بالشهود. نعم هذا الطريق الوحيد هو الشهود معرفة تواصلية معرفة مجتمع مدني معرفة مجتمع مدني ضرورية أحيانا حتى تصلح أكثر من العلم الشرعي ضرورية مضطرين إلى دراستها وتشكيل الحضارات وتشكيل الحضارات تساعد على تطور الإنسان أم لا؟ تساعد على تطور الإنسان. نعم تخيل مثلا انت تاخذ جماعه من خوزستان مليون خوزستاني وتضعهم في السويد يفسد السويد اخ مصطفى ام سنه سنتين خمس سنوات يدوب كالسويدي هو ممكن يشد ابنائه كيف؟ لماذا؟ لان التحضر المدنيه في السويد او في المانيا اقوى بكثير من الخوزستان. اما اذا تاتي بسويدي والماني في خوزستان اسبوع ما يتحمل يزور النبي دانيال ويعمل دراسة علمية عنه في 80 صفحة أو 200 صفحة يروح يحصل على دكتوراه في السويد وألمانيا بعد ما يرجع دراسته. فاهم؟ هذا هو الواقع. الحضارة مفيدة. نعم ولو جاز ذلك لجاز مثله في سائر المقولات نعرف كل مقولة بمقولة لذلك أولى لأن الأمور النسبية لا تعرف إلا بعد معروفاتها التي هي الكيفية. هذه قاعدة رائعة جدا، ليس مختصة فقط بالأمور النسبية. في الحيثيات هذه قاعدة سبعة، خذ قاعدة أو تقصيرها. في تعريف الحيثيات، حيثية تلك الأمور التي ليس لها واقع استقلالي قائمة بموضوعاتها، كالحيثية التي تحتها المفاهيم الفلسفية، مقولات نسبية. في تعريف الحيثيات، حيثية يعني في مقابل الذات، لا يتيسر ذلك، يعني لا يتيسر التعريف إلا إذا حضرت موضوعاتها في التعريف، إلا إذا حضرت موضوعاتها. تعرف لماذا؟ ما هو السر؟ لماذا إذا عرفت الحيثية يأتي المعروض، يأتي الموضوع في صميم التعريف؟ لماذا؟ لأن من شغلنا بذلك الموضوع، إذا تعرفها ما يسمح لك. عرفني العلية، العلية حيثية ما؟ حيثية للوجود الأصيل. تقول الذي أو ما يتوقف عليه في الوجود، جئت بالوجود، الذي ما هو الموجود، الموجود الذي يتوقف عليه، هاتي الموجود، الموجود هو المعروف، هو المعروف العلمية حيثية للموجود. هذه قاعدة، ولهذا يقول لأن الأمور النسبية أو الحيثيات لا تعرف إلا بعد معروضاتها التي هي الكيفية. هنا في هذا البحث كيفية، كيفية يعني هذه الواقعيات الكيفية. فعدل الفلاسفة عن ذكر كل من الكم والأعراض النسبية إلى ذكر الخاصة التي هي أجلى، لكن لم يأتي بهذه الخاصة. ما هي الخاصة؟ هنا ما جاء، ما هي الخاصة؟ لا يقبل القسمة ولا النسبة. انتهى ملخص. إذا هذه العبارة جاء بها صدق، جاء بها سيد العلامة لبيان النكتة أن الأعراض مطلقا لا تعرف، مطلقا ليس فقط الكيف، مطلقا لا تعرف، تعرف تعريف الفني الحدي، تعرف لماذا بلوازم. وينقسم الكيف انقساما أوليا إلى أربعة أقسام كلية، هي الكيفيات المحسوسة وسيتعرض لها في الفصل الثاني عشر، والنفسانية هي باطنية شهودية، والمختصة بالكميات كالتكاحب والتقعر والتحدب والاستقامة ستأتي بالتفصيل، والاستعدادية التي إذا تحركت يفاض ماذا؟ الكمالات، وتعويل المشاء في حصر هذه المقولات أو هذه الكيفيات في الأربعة على الإيش؟ استقراء. يعني ماذا؟ ما معنى الاستقراء مصطفى لغويا؟ تتبع، تتبع هذا تعريفها، تعريفها باللوازم. لا قلت لغويا الاستقراء من معنى جاءت من القرية، ذاك الذي يبحث عن حماره من قرية إلى قرية، الاستقراء لذا تتبع كما تفضل، جاءت من القرية، استقراء يعني ينتقل من قرية إلى قرية يبحث عن ماذا؟ عن الكل، عن القرية الكلية، يصل أم لا يصل، حتى إذا طفر يطفر بدون توجيه معنى. ولهذا الاستقراء لا يفيد اليقين، يفيد الطفرة، قوة الحمار بعد القرية الثانية تذكر حمارها، وحمار صاحبه، صاحب موجود، والحمار يطفر، يعطي الكلية بدون تبرير. حد الآن مشكلة الاستقراء لم تحل. السيد الصدر رحمة الله عليه حل عمليا، يقول يصل العقل البشري إلى مستوى من التعميم عمليا، ماذا؟ يبعد المقيم، لا يهتم بالناطق عمليا، معرفيا، ثبوتيا، كيف؟ أبدا، هو صلح بها. ونرى الكوارث الذاتية. أي نعم، لكن يقول يبقى طالب النقيض يبقى لكن لا يمتثل إذا كانت عمليا أم ثبوتين عمليا ثبوتين وحاول دمار السيد الصدر الشيخ جوادي أبو نيمان يقبل عنه يقول في يقينيات لا يلتفت إليه ما عندنا ما عندنا لا يلتفت إليه عدم الوعي لا يجب الحسم يجب الحسم حتى يحكم قاعدة الكلية ما يجتمع مرتبين محرم أعمل ولهذا قدس الصبر يقول عملي جيدا مهم تدخل الآن وضحت الاستقراء من أين جاءت؟ جاءت من استقراء يعني مرة من قرية إلى قرية يبحث عن الكلي عن الكلي ولن يجده أبدا إلا بطريقة سيد الصدر يعني يبحث يكفر في الاحتمالات يكفر في الاحتمالات ثم يصل إلى حماره جميع الاحتمالات تقرحه وينسي أنه موجود في قرية أخرى لا يلتفي فيقول هذا حماري فيشكل مثلا القرية الكل لي نعم السيد الصدر رحمة الله عليه شخصية مظلومة جدا مظلومة حتى من أتباعه ترجمت في حلقات اللغة الإنجليزية وهذا المترجم ترجم المصطلحات أحدث مصطلحات جديدة في الغرب من خلال الحلقة يقولون أول أكبر كتاب أكبر كمية كتاب وقع في الغرب هو هذا يعني رقم أول في المبيع عجيبة ومن خاصتها يعني ومن شخصاتها ومن لوازمها أن فعلها بطريق التشبيه المطهر رحمة الله عليه يمتاز بهذه الخاصية ما هي؟ يجعل الفلسفة شفافة يبسط المعاني إلى درجة عجيبة لماذا؟ لأنه ما درس في الحوزة ست سنوات آخر حياة الأصفار الجزء الثاني حركة الجوارية تدرسه كله في الجامعة فالجامعة لا يستأنس بهذه اللغة غريبة والمعقدة فهو اضطر أن يبسط المفهوم فأنا في تصوري تبسيط المجال التداول الفلسفي ملكة ملكة وقيمة معرفية أنا أنت أمام هذا العبارة ومن خاصتها أن فعلها بطريقة التشبيه في فضائل مشائي شديد غريب الطالب إذا ما درس المشاء لا يستأنس بهذا العمل سهلة جدا أنت في الصيف في الشتاء في قلب الشتاء ثلج تدخل إلى البيت أول ما تستقي إليه تستقي إلى البخاري تستقي إلى مدفأة تروح إلى المدفأة تجلس خمس دقائق عشر دقائق تشعر بحرارة في بدنك هذه النار أوجدت الشديد في ذلك ما هو الشديد على الحرارة طبعا هذه العبارة الآن اتضحت فعلها بطريقة التشبيه درست واضح الآن بالمثال نعم أي تفسيرية أي جعلوا الغير شبيها بنفسها فالنار في المدفأة أوجدت حرارة في بدنه شبيها ما شبيه ما عندها فهي عندها معدة لتحرك المكونات الفيزيائية والكيميائية في بدنك تحريكها إذا تحركت تخرج إشعاعات تجعل البدن حارا مثل النار هي تفعل هنا بالإعداد أم بالتأثير ممكن في الماضي يفهمون بالتأثير يعني حرارة تنتقل من النار إلى بدن الآن ما بدقة علمية هي مثيرة فقط إلا معدة حتى تتحرك عناصر في بدنك إذا تحركت تثير الحرارة فالبدن يرتعد عن البرودة ويرتاح والله الآن نعم أي جعل الغيرة كجعل النار بدن الإنسان مثلها حارة أي جعل الغير شبيها بنفسها كجعل الحرارة مجاورها ماذا جعله حارا؟ جعل كما تجعل الحرارة تو فاعل تجعل مجاورها حارا. خصوصية الجعل يحتاج كم مفعول به؟ مفعولين. لاحظ تجعل الحرارة مجاورها المفعول الأول حارا مفعول. وكما يلقي السواد مثلا شبحه أي مثاله على العين. سواد يأتي سواد في العين. هذه كلها تقريبات في فيزيولوجيا القديمة. ممكن الآن فيزيولوجيا الجديدة دقق أكثر أو كده. والكيفيات المحسوسة تنقص. واضح الآن؟ هذا هو خاصية الكيف المحسوس. والكيفيات المحسوسة تنقسم إلى المبصرة واضحة والمسموعات واضحة والمذوقات والمشمومات والملمس. الآن بناء على ما قرره الشيخ الإشراق هذه كلها تصير من الشهودات من العلم الحضوري. واضح؟ كلها معلومات من العلم الحضوري كانت علم حصولي محسوسات صورة حسية. الشيخ الإشراق كلها شهود. نأتي إلى المبصرات منها الألوان. فالمشهور أنها كيفيات عينية موجودة في الخارج يعني واقعيات خارجية. الألوان واقعيات خارجية. لماذا قال المشهور؟ لأن الآن يقولون لا ما عندنا لا الحمر ولا الأصفر الآن ما عندنا شيء من هذا الأمور ولا حتى هذا البياض. أقول كيف؟ نقول الضوء إذا انعكس على الواقعية المادية وانعكس في العين مرة ثانية هذا الضوء هو يتحلل. الضوء يتحلل. لكن تبقى مسألة موجودة في الفلسفة عندما وردة حمراء. نعم هذه هذا اللون الأحمر هو انعكاس الضوء انحلال الضوء صحيح عملة عملية فيزيائية ولها علاقة بالفيزيولوجية وهي تدعى لها اللون الأحمر في عين. لكن مبدأ الإحمرار في الوردة موجود أم لا؟ موجود أم لا؟ موجود. موجود أم لا؟ موجود. ذلك المبدأ سميه ما تشاء سميه لون سميه ما تشاء مبدأ اللون موجود. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك هذا المبدأ ما ينعكس النور النور الأحمر. لماذا لم ينعكس؟ يعني في خصوصية في الوردة هي التي جعلت اللون الأحمر هو الذي ينعكس في باصرة في عين. واضح الآن؟ نعم هذه أمر واضح. نعم يقول والمبصرات من الألوان المشهور. واضح لماذا قال المشهور؟ لأن الآن الفيزيولوجية الجديدة والفيزياء الجديدة تقول ما عندنا ألوان هكذا. ممكن عندنا مبادئ في الألوان أنها كيفية عينية موجودة في خارج الحس وأن البسيط منها البياض والسواد والباقي كله مركب. البسيط ما هو البياض والسواد والباقي يتركب من البياض والسواد يحدث ماذا؟ الأحمر والأخضر والأصفر. وباقي الألوان حاصلة من تركبها يعني من تركب البياض والسواد أقسام من التركيب يعني أنواع من التركيب. ممكن جزء من البياض 50% 20% يتشكل في الأخضر. هذا التقريب المشهور. وقيل كذلك فيه قول الألوان البسيطة هي الأصول الخمسة السواد والبياض والحمرة والصفراء. هذه مباني لا تهم الفيلسوف. من يريد يشتغل بها الكيميائي الفيزيائي والفيزيائي يروزي نحن نأخذها جاسر. وباقي الألوان مركب منها تركيب من هذه الخمسة. وقيل اللون كيفية خيالية. هذا من؟ هذا التقريب الجديد. تقريب جديد. وقيل اللون كيفية خيالية لا وجود لها وراء الحس. لكن موجود مبدأ. مبدأ هو موجود مبدأ. موجود يعني خيالية يقصد هنا ذهنية. خيالية يعني توهمية. كالهلا وقوس قوس قزع وغيرها وغيرهما. جيد إذا ماذا تمثل؟ يقول وهي حاصلة من أنواع اختلاط الهواء بالأجسام المشفة أو انعكاس منها من أنواع اختلاط الهواء بالأجسام المشفة أو من انعكاس منها. صحيح هذا الكلام احنا لا ننكره، ما عندنا اللوح الخارج لا، عندنا وردة هذه الوردة لها مبدأ خصوصية خاصة، إذا جاء الضوء ولبس هذه الخصوصية ينعكس كلون الأحمر، انعكاسه أحمر ولم ينعكس أصفر في خصوصية الوردة. إذا سمينا الوردة حمراء باعتبار ذلك المبدأ، تسمية مجازية، نعت مجازي، ولكن واقع واقع أن مجاز له منشأ حقيقي أن انتهى. وإذا جاء العرف ورتب مصالحه على وفق هذا المجاز، صحيح أم صحيح؟ تقول البائع أعطيني وردة حمراء، يفهم ويعطيك وردة حمراء، تخيل تروح لهذا البائع الوفق قل له أعطيني ذلك مبدأ انتزاع اللون أو مبدأ بروز اللون في العين، قل بره بره كاريتر ليس معه العرف هكذا، العرف المجال كثير حفر عليه، وهذا هو جمال الدنيا. ايه جمال الدنيا؟ يقول احد المؤمنين يقول زرت في شرح الدين في لبنان في صور، كان في صور هو. يقول ووضع وضع السفره وضع لنا اكله خاصه، يقول انا ما ملت اليها، تعرف الأكلات أحيانا خاضعة لظروف البيئة، قد أنت تبتلد بأكلة في لبنان لا تبتلد بأكلة في المغرب ولا حسب البلد، يقول أنا ما ملت إليها ملت. فالسيد شرف الدين بدأ يصف مكونات هذه الأكلة وخصوصية سلال هذا سلال هذا، واضح أن العرف لا يركز على الدقة، أركز على المجازات، إذا دقق تخرب، إذا دقق في العرف العام تخرب، مسح الرأس مثلا في الوضوء، مسح الرأس، ما يسمى مسح الرأس، سنتيم واحد يصير عرفا، دقة في العرف مضرة أحيانا، العرف مبني على التسامح يعني على المجاز. دقة دقة في دائرة الفلسفة، نعم قلنا أعطيني وردة فالعرف يفهم، يعطيك وردة حمراء باعتبار مبدأ. ومن المبصرات النور، النور هذا النور الشفاف وهو غني على التعريف، وربما يعرف أنه الظاهر بذاته يعني لا يحتاج إلى حيثية تأتي وتجليه، من خصوصيات النور هذه في العرفان. النور هو الوجود النافع، حيثية للوجود يعني الذات المقدسة إذا نفذت في شؤون الكيان، نور السماوات والأرض وجود نافع، هنا يعرفه الظاهر بذاته المظهر بغيره، تعريف جميل جدا جميل. وينبغي ان يراد به اظهار الاجسام المبصر للبصر او المبصر، هذا هو النور. طبعا هنا النور يقصد النور المقولي، النور الحسي يظهر ماديتنا، اذا انعكس على الواقعيه الماديه يظهرها يظهرها. اما النور المعنوي يظهر المعنويات، إنسان نور في وجهه، هذا النور الذي في الوجه يكشف باطنا أن هذا الإنسان باطنه طاهر نظيف. ولو أطلق الإظهار كان ذلك خاصا للوجود، كل الوجود إظهار، إظهار يعني مطلق الإظهار، تحقيقا تحقق الوجود. وكيف كان؟ المهم عرفنا بأنه ظاهر بذاته، مظهر لغيره، مظهر للأجسام، كذا كيف كان. فالمعروف من مذهبهم يعني من مذهب المشاف أنه كيفية مبصرة، يرى ولا يرى، يرى أم به يرى، به به نرى، يرى أم به نرى، به نرى، مولانا وجود نافذ ينفذ حتى في عينك ويعطيك. كل تسامحات مشاريع. المشاء محاولة بشرية لفهم الواقع محاولة بدوية. جزاه الله عمله خطوة أولى الحكمة المتعالية والإحسان ما شاء الله. خطوة أولى نعم. فالمعروف من مذهبه يعني من مذهب المشاء أنه كيفية مبصرة توجد في الأجسام النيلة بذاتها أو في الأجسام الذي يقابل النيل من غير أن ينتقل من النيل إلى المستنير. نعم. أنت مثلا جسم النيل مثلا كزجاج، الزجاج نيل بنفسه عاملة، أما هذا الحجر نيل بماذا؟ ها؟ بغير أنا؟ بغير. نعم. من دون أن ينتقل من النيل إلى المستنير، لا. ويقابله الظلمة. الظلمة هي غياب النور، فعاملة غياب النور يعني عدم ملكة، النور ملكة والظلمة فقدان تلك الملكة، ويقابله الظلمة مقابل عدم الملكة. نعم. مثلا الظلمة في مكان ما إذا قلنا عدم ملكة من شأنها أن تستنير، إذا تأتي بالنور وتسلط عليها تستنير. إذا انعكس النور على الزجاج والزجاج عكس النور على الجدار، الجدار يستنير ولكن لا يصير هو النيل، لا يصير هو الزجاج، فعلا يبقى في محل يستنير. إذا ذهب النور يدخل فيه الظلمة والظلمة. ولهذا يقول لا يقبل نيل أو في الجسم الذي يقابل نيلا، نيلا يعني مثلا الزجاج أو شيء منير كما من غير أن ينتقل من النيل إلى المستنير، لا يبقى في محله وتنعزل عليه الأشياء عامة لكن عليه نفسه. ويقابله يقابل النور الظلمة مقابلة العدم الملكة معها. وقيل أن النور جوهر جسماني، هذا مبنى، لا النور ليس، هذا ابن أينشتاين أثبت ذلك في الفيزياء الحديثة، النور عبارة عن حبيبات جوهر، وربما سيد العلماء يشير إلى هذه المسألة، يشير إلى نظرية أينشتاين أن النور الآن في اختلاف كبير في الفيزياء الحديثة، هل النور ذبذبات أم حبيبات؟ وجدوا هذه المفارقة العجيبة، أحيانا يتدلى ذبذبات أحيانا يتدلى حبيبات، أي أمر عجيب حتى الآن مفارقة فيزيائية محلها، أحيانا له خصوصيات حبيبات، تشتري كرة الديار، كرة الديار نفس كرة الديار لكن لا يدرك بالحس، لا يدرك حتى بالأجهزة الدقيقة، وأحيانا ليس له خصوصية، خصوصية الحبيبات عبارة عن ذبذبات تموجة عجيب، ربما السيد يشير إلى هذا. وقيل أن النور جوهر جسماني، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مبنى أينشتاين. وقيل أنه ظهور له، لا هذا ظهور ضعيف جدا، بل إذا النور لونه النور، أعلى النور بحي الأحمر هو نور بحي، تعرف شيء بنفسي جيد. هذا المحسوسات. والآن المبصرة، والآن الفيزياء الحديثة والفيزياء الحديثة أطنبت في هذا البحث، أطنبت وأبدعت، راجع إلى الكتب الفيزيولوجية أبدعت، وما تحتاج أن تكفي الأسر طالحة تستفيد. والمسموعات هي الأصوات، ما هو الصوت؟ كيفية حاصلة من قرع أو قلعة. قلعة القلعة باللغة الفارسية كبدة تبرد، والقلع تسحب، قرع عنيف أو قلع عنيف، قرع وقلع، القلع ضرب والقلع نزع، واضح؟ بالنسبة للعرب عرب واضحة، قارع عنيف تأتي وتضرب بالمطرقة، يأتي الصوت أم لا؟ يأتي الصوت أم لا؟ يعني او تقرأ من قلع العريف تسمع هكذا اذا قلعت فحتى انت الزلزال يعطي صوت ابنى الزلزال لماذا لانه قلع العريف يفصل بين الاحجار قلع ابنى يعطي صوت جدا عنيف ومكروه ومخيف جيد اذا جاء القرع العنيف والقلع العنيف فاول شيء ياتي الذبذبات اذا وصلت الى الاذن تسمع على الصوت الذبذبات تنتقل الى الاذن مستتبع لتمول الهواء في الحامل للاصوات فاذا بلغ التمول يعني التذبذب تمول الهواء المجاور لسماخ الاذن احس الانسان بالصوت او احس الصوت اذا الصوت ما هو متشكل من معدات قلع الاول او قرع ثم ذبذبات ثم جهاز فيزيولوجي والاذن هذه كلها عمليه مديمه كلها تجري بها ثم هذه التموجات تدخل في الاذن تثير الدماغ كذلك فيزيولوجي مادي ثم ياتي الادراك الحسي اللي هو مشرع على مبنى المشاة على مبنى حكم متعاليه دماغي مادي كذلك على مبنى المشاة صح المشاة كلها تجريبيه اولا قلع مادي ام لا طبع مادي ذبذبات مادية ام لا الاذن مادية الدماغ مادي ادراكه مادي فممكن ان اقول لك هذه العمليات المادية التجريبية كلها معدات لإفاضة النفس للصورة الحسية في دائرتها المجردة هذا من؟ صدرا وهذا هو المبنى الصحيح هذه كلها معدات لإفاضة النفس حتى تشرك بالنور جسم الصورة حيث هذه الصورة الحسية هي نفس الصورة نفس الصوت إذا تعين عدة تطبيق ما هو الصوت كيفية حاصلة من ماذا من قرع اكتب قرع بعد تجريبي قرع عني اكتب بعد تجريبي إذا ضبط الكتاب تدري هذا بين الطبع أو قلع عنيف بعد تجريبي مستتبع لتموج الهواء بعد تجريبي حمل الأصوات هذا بعد تجريبي فإذا بلغ تموج الهواء الهواء بعد تجريبي المجاور لسماق الاذن او لسماق الاذن بعد تجريب الاذن كذلك احس الصوت بعد تجريبي لان يعني المشاة يقولون الصوره الحسيه ماديه ماديه الخياليه ماديه فقط العقليه هي المجرده لاحظ اذا قربت في دائره الحكمه المتعاليه تقول هذه كلها معدات لتفيض النفس الصوره المجرده وليس الصوت هو التموج ولا نفس القلع والقرع وليس الصوت المحسوس خيالا في الحجم معدوما في خارجه اذا الصوت ما هو الصوت هو بروز كيفيه اي الجهاز الادراكي الصوت هو بروز حالة إيجاد جهاز إدراك من يحدثه النفس أولا لأن الإدراك نفسي وهذه المعدات قلع وقرع وتموج والأذن والدماغ لكلها معدات غاد المشاع يقولون هذا الإدراك المادي يعني حيثية في الدماغ فالمتع يقول له حيثية للنفس حتى تفهم المباني واضح الآن؟ نعم إذا سمعنا صوتا يعني حدثت كيفية في النفس إدراكية هذا الصوت يعكس خيالا أم واقعية خارجية؟ واقعية خارجية واقعية خارجية إدراكها في النفس أما الواقعية موجودة هذه الواقعية تسببت من قلع أو قرع لولا هذا القلع وهذا القرع تأتي هذه الكيفية في النفس؟ لا تأتي هذا هو التسمعات والمبوقات هي الطعوم المدركة بالفائقة شيخ طيابي الله يحفظه يقول المغلوقات ما عندنا ظلمات فوقها يعني ما يقصد المغلوقات يقصد يعني هذا السكر حلو العسل حلو يقول ما عندنا السكر حلو عسل حلو للخرافة سمح الشيخ مايا يقول هذه المادة إذا انتقلت إلى الإنسان تحدث هناك إفارات يأتي اللعاب فالنفس تعيش هذه الحالة الحالة الذين إذن هذه الحالة لعابية لولا اللعاب لولا هذه الحادثة في الفم ما عندنا أمر حالة قلت نعم شيخ مايا هذا الكلام كله صحيح نحن نقبله لكن هذه الحلاوة التي أحدثها الدعاة في فمه يعني ما موجودة في السكر على قلب نحو المبدأ لنحو العسل نفي يعني العسل نفي مبدأ جعل اللعاب يتفاعل معه ويعطي هذه اللذة يقول هذا مقبلها الشيخ الرياضي يقول نعم مبدأ في اللعاب هذا يكفي مبدأ في السكر مبدأ في العسل بدليل أنك إذا أعطيت السكر وقل ذق وأعطيت العسل وقل ذق ولم نبين لك المادة أخفينا المادة السكرية والذهبية تقول بالقطع واليقين تقول في سكر وفي عسل تقول هذا سكر وهذا عسل فعملا تميز لك لماذا باحتمال المادة لولا المبدأ في السكر والمبدأ في العسل تميز لا تميز إذا صحيح الذوق لا معنى له بدون اللعاب ولا معنى له بدون الفم لكن مع هذه الدقيقة في العسل والسكر مبادئ هي التي سببت هذه الحالة النفسانية المريحة هذه اللذة نعم يقول والمذوقات هي الطعوم المدركة بالذائقة الذائقة هي مرتبة من مراتب النفس المادية نعم وقد عدوا بصائطها تسعة وهي الحراسة والملاحة أو الملاحة والمرار والدسومة والحلاوة والتفه والعفوصة والقبض والحموضة وما عدا هذه الطعوم طعوم مركبة منها هذه الطعوم الموجودة استقرائنا لا استقرائي والباقي مركبة شيء مالح شيء مر شيء حرافة يعني ظاهرا توابل والدسومة كالزيت والحلاوة كالسكر والتفه كالموز الموز تفه ما الموز أنا عندي تفه ما رأيك الموز حلو أم تفه طعمه أنا عندي تفه تفه أنا خصوصا الموز الذي يباع مو الموز الحقيقي يقول الموز الحقيقي إذا أكلت موزة حقيقية حقيقة كنت تسبح الله صورة نوعية حقيقة لكن مع أسف ما ممكن تجده في أدغال إفريقيا أو غيرها عندكم الموز كهذا الموز هنا يختلف والمشمومات مشمومات عندها علاقة بالموز أنواع الروائح المحسوسة بالشامة الشامة هي مرتبة من مراتب النفس تتجلى في بعد في جروز ما هو الأنف فالأنف دابة مطية لهذه القوة تتجلى فيها وليس لأنواع الروائح التي ندركها الأسماء عندنا نعرفها بها إلا من جهة إضافتها لها إلى موضوعاتها هذه حيلة معرفية ما تستطيع لماذا؟ لأن المشمومات ليس كالمبصرات المشمومات ليس كالمبصرات ليست ملموسة لكن لمس كالمبصرات فإذا تعرفت أن تضيفها إلى موضوعات يعني نعم هذا عديد جدا عديدة جدا وليست مبصرة ليست مبصرة حتى تميزها تميزها بموضوعاتها كما نقول رائحة المسك رائحة المسك هذه الرائحة ما تستطيع أن تميزها بشيء تضيف إلى موضوعها رائحة المسك رائحة الورد أو من جهة موافقتها للطبع هذا على بعد فيزيولوجي، ومخالفتها للطبع على بعد فيزيولوجي. كما نقول رائحة طيبة طيبة بالنسبة لي فيزيولوجيا، ورائحة منتنة بالنسبة لي أنا فيزيولوجيا أبعاد فيزيولوجيا، أو من جهة بالنسبة لي للطعم كذلك فيزيولوجيا، ذاك الطبع على الطعم. كما نقول رائحة حلوة فيزيولوجيا ورائحة حامضة فيزيولوجيا، وهذا كله دليل ضعف الإنسان في شامته. فعلا في شامته لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأن الإنسان يركز أكثر ما يركز على البصر، وإذا ركز على البصر تضعف القوة الأخرى لا طبعا. ولهذا الأعمى يسمع جيدا ويلمس جيدا، الأعمى يركز على اللمس. فأنا شاهدت حصة في التلفزيون، إذا تروح إلى عزف البيانو، عزف البيانو أقوى حاسة لديه هنا، أقوى حاسة لديه لا اللبس، لأنه يلمس دائما عنده قوة في اللبس، لأنه يمارس دائما ضربات البيانو. البصر معه قوي، ولكن بعد البصر ممكن يأتي يلمس أكثر مما يسمع. بيتهوفن مثلا أعمى، كان الموسيقى الأرمني الكبير كانت قوة السمع عنده قوية. لماذا؟ لأن البصر واحد. نحن نعتمد على البصر كثير فنهمل السمع ونفهم نفعل نهمل البصر. هذا راجع إلى الإفراط في الموسيقى. ولهذا الإنسان لا يقرأ مثلا عندك عنده رواية مكتوبة، يحتاج إلى لمس بصري يشاهدها أحسن. تقولون تشوف هذه الرواية في التلفزيون أو تسمعها من الراديو، من يفضل؟ أي صح، إنه فيه متعة أولا وفيه ما فيه تأثير. هذا كله دليل ضعف الإنسان في شمته، كما ذكره الشيخ من؟ الشيخ الطبيب. هنا الطبيب ابن سينا فيزيولوجي الفيلسوف في هذا البعد فيزيولوجي طبيب، يوصفه طبيبا الشيخ، ولا الشيخ رئيس اكتب يوصفه فيزيولوجيا طبيبا. والملموسات هنا لا تشيء إلى اللمس، بيانو ولهذا الأعمى لمسته قوية يلمس الأعمى فحملة، لأنه ما عنده ملكة البصر هذه. والملموسات أنواع الكيفيات المحسوسة بحس الله، كيفيات محسوسة لكن باللمس. وقد عد بصار إطها 12 نوعا، هي الحرارة لمس أم لا؟ لمس. البرودة لمس، الرطوبة لمس، اليبوسة لمس. وقف هنا، إذا اعتدلت الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في موضوع تشكل المزاج المادي، المزاج المادي يتشكل من اعتدال هذه الأربعة، المزاج التقليدي. وأنا في تصوري هذا صحيح إلى الآن. نعم العلوم العصرية لا تهتم بها، تراه من مخلفات عيسى القديم، لكن في تصوري هذا مهم جدا. فإذا تغلبت الحرارة على البرودة والرطوبة واليبوسة ترى الإنسان انفعالي سريعا ينفعل، إذا تغلبت البرودة على العناصر الأخرى تجده باردا لا يتحرك. كجماعتنا الاعتدال هو الجيد، الاعتدال في هذه العناصر الأربعة. واللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة والجفاف والبلة في الماء والثقل في الأجساد والخفة، هذه كلها كيفيات ملموسة، كيفيات ملموسة. وألحق بها بعضهم الخشونة والملاسة والملاسة، يعني تقول حضرة الإنسان والصلابة والليل، والمعروف أنها مركبة يقول في العلامة هذه الإضافات الخشونة والملاسة والصلابة والليل لا ليس بسيطة مركبات من السوابق. هذه مباني فيزيولوجية فيزيولوجية ارتجائية فيزيولوجية الفيزيولوجية ما الفيزيولوجية يدرسها الفيلسوف يبين واقعية يثبت واقعية أما خصوصية ما الفيزيولوجية في الكيفيات المختصة بالكميات. عندنا كميات تمتلك الكم يعني العدد والامتداد يعني الحجم والسطح والجد تعرفها ماذا كيفية تقول الخط ما هي كيفيته مستقيم الخط ما هي كيفيته منحني واضح الآن مكعب مقعب مجسم كروي عدد تقول عدد فرد زوج كيفيته وهي الكيفيات العارضة للجسم للجسم بالذات لا تقول بواسطة بواسطة كميته مثلا هذا الجسم هذا الجسم عندك أمام الجسم ما إذا قلنا جسم قلنا حجمه حجم كروي كيفية ما كيفية للكف حجم كم أما كيفية ما هي كروي وهي الكيفيات العارضة للجسم بواسطة كمياته كمياته كمية إما امتدادية أم عددية اثنين ها كمية على قسمين امتدادية أم عددية فيتصف بها الكم أولا يعني بالذات ثم الجسم بالعرض لماذا يتصف بها الجسم لكميته لعروض الكمية عليه بالعرض أم لا؟ بالعرض مثال كالاستدارة في الخط خط مستدير أو الانحناء أو الاستقامة والزوجية في العدد أعطاك مثالين للكم المتصل وللكم المنفصل وهي ثلاثة أقسام بالاستقراء وليس بالنفي والإثبات الأول الشكل والزاوية الشكل هو نهاية الجسم حيث يعلم هذا الشكل هذا كيفية كيفية لمن؟ للسطح كيفية للسطح كيفية للخط كيفية للحجم الأول الشكل والزاوية ثاني ما ليس بشكل والزاوية شكل والزاوية ثاني ما ليس بشكل والزاوية مثل الاستدارة الخط مستدير استقامة من الكيفيات العارضة لمن خط خط مستدير خط مستقيم خط منحني والسطح والجسم التعليم جسم التعليم عن الحجم ثالث كيفية العارضة للعدد مثل الزوجية والفردية والتربيع والتجديد وغير ذلك من الأمور الرياضية مكعب مربع هذه هي أمور واقعية أم لا؟ واقعية الفيلسوف يثبت فقط أول من أثبت الدائرة بلوسين بدليل معقد معقد في لاتين الدائرة كواقعية مسألة فلسفية روح إلى الهندس المهندس قلنا نتحدث تثبت الدائرة لأن بلوسين هو يرى أن الدائرة القرص وأساس الهندسة كلها الهندسة كلها تقوم من القرص من الدائرة فأثبتها فلسفيا تروح إلى المهندس المختص بالكميات أو الحساب الحساب ذاك المهندس قل له ثبت لي الدائرة أو ثبت لي القرص ما يستطيع لماذا لنا مسألة فلسفية سيدي على ما جاء بها لأنها معقدة دون وألحق بعضهم بالثلاثة الخلقة أو الخلقة الذي الخلقة بالفن أو الخلقة إذا فسرتها بالهيئة تأتي بالخلقة ما سبب أمرادهم بهذا من الخلطة؟ مجموع اللون والشكل. هذه يعني واحدة حقيقية تركيبية. واحدة تركيبية والكلام وحدات حقيقية لدعك منها. ويصح أنها ليس لها واحدة حقيقية، ذات ما هي حقيقية، بل هي من المركبات التي إذا هذا هذه الإضافة لا مرجع. ولو كان ذات ما هي كان من الواجب أن يندرج تحت الكيفية المبصرة والكيفية المختصة بالكليات وهو بإنسان متبعينا وذلك معه. اللون ينتمي إلى ماذا؟ اللون كيف المحسوس والشكل كيف كمي محال ما هي واحدة شكل من مهنتين متباينة بحق بكاسي بعلمة يقول هذه مهنة تركيبية اعتبارية فهذا لون وشكل اللون كيف المحسوس والشكل كيف كمي مقولتان متباينة انظر عبارة مرة ولو كانت ذا ما هي كان من الواجب أن يندرج تحت الكيفية المبصرة وهو مثلا اللون والكيفية المختصة بالكمية والشكل وهما جنسان متباينان وذلك واحد. إذا التركيب يا رب تركيب فهذا الذي أضاف هذا الأمر لم يأتي بشيء جديد. والشكل الشكل منانا اكتب حيثية تقييدية نفاذية بالذات حيثية تقييدية نفاذية نفاذية لمن؟ لمن؟ الشكل حيثية تقييدية نفاذية نعم للحجم والسطح والخط وأما القسم الأول فالشكل هيئة حاصلة للكم لاحظ؟ الكم من إحاطة حد أو حدود بإحاطة إذا عندنا سطوح أم لا عندنا سطوح ابن سينا في بيانه للذة المعنوية والأخروية واللذة الحسية الدنيوية يريد يبين الفارق وأن الملاك هو لذة النوعية يأتي بالجنس يأتي بالسكس الجماع يقول جماع لذة مادية لذة أخروية هي أساسية يقول جماع ما هي حقيقته ثلاث سطوح ثلاث نهايات ثلاث سطوح هذا الذي دور خمس وطلاق سطوح هناك في السطوح هناك تلاقي الوجود فهمنا اذا تلاقي الوجود لذة تكون لا حد لها تلاقي السطوح ويورد تعب فهمنا تعب وفتور تلاقي السطوح يعني السطوح تلاقي قيمة فهمنا همزته اليد العليا لمصلحة في الوجود وبقاء الله هندسة هذه الشهوة حتى النوع يبقى وإلا ليس المقصود بالذات المقصود بالذات البقاء النوع حتى يعمر الأرض ويعبد الله سبحانه وتعالى بقى نعم يقول هيئة حاصلة للكم إذا حيثية للكم حيثية للكم حيثية اكتب هيئة حاصلة للكم اكتب من فوق حيثية نفاذية للكم حيثية نفاذية للكم فهذا حاصلة لماذا؟ للإحاطة في حد أو حدود به إحاطة كم من إحاطة حد أو حدود بالكم به يعني بالكم إحاطة كم هي السطوح كشكل الدائرة الدائرة السطوح يطلب بها خط واحد خط واحد ولا الدائرة خط واحد وشكل المثلث كم كم حد المثلث؟ ثلاثة الخطوط والمربع كم؟ أربعة وكثير الأضلاع التي يحيط بها حدود كثير الأضلاع حسب المسبار قد يكون ثلاثيا قد يكون سباعيا قد يكون لا والكرة الفرق بين الدائرة والكرة الدائرة هي إذا تحركت تشكلت الخمر دائرة تتحرك، تحركت في قوس صعود ثم في قوس نزول، أي دائرة صغيرة نقطة تبدأ تتحرك في قوس صعود تصعد وتشكل ماذا؟ الشق الأول الكرة ثم تدخل في قوس النزول حتى تصير نقطة وتشكل الكرة تقريب وهمي. والكرة التي يحيط بها سطح واحد والمخروط والاسطوانة والمكعب التي تحيط بها سطوح فوق الواحد أو أخرى هذه كي كلها كيفيات لمن؟ كيفيات للكعب واقعية. نعم. والشكل من الكيفيات، شكل النهاية للحيثية العدمية، من الكيفيات لصدق حد الكيف عليه. نعم. هيئة لا تقبل القسمة ولا النسبة، ما عملها؟ شكل هيئة لا تقبل القسمة ولا النسبة، عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة، وليس هو السطح بل نهاية السطح، تعين السطح أو الجسم بل تعين الجسم، ولا الحدود المحيطة بل تعين الحدود، ولا المجموع بل الهيئة الحاصلة من السطح، تعين بلا تعين أو جسم أحاط به حدود خاصة، هيئة ماذا؟ لاحقة. إذا الآن إذا درسنا المسألة وجوديا حيثيا حيثيا وليس مقولا كما يقول، ليس كيفا مختص بالكلمة، حيثيا حيثيا نفذية عدمية عدمية تبع نفاذ الماهية اعتبارية أم أصيلة؟ اعتبارية. هذا التقريب حجم المسحات تقريب دقيق والعميق، لا كمية ولا يحزنون ولا كيفية، أمر عدمي لا أصالة له. من أين جاء؟ جاء من النفس، والنفس أصيل أم اعتباري؟ اعتباري. ما معنى؟ يعني الوجود إذا تنزل وصار وجودا ماديا وتناهى في ماديته يأتي سيد الشكل لا قيمة صاحبنا. هذا تفهم المسألة في دائرة حجم المسحات، وجود تنزل في البعد المادي نفذ جاء للوازم حيثية الوجود لا غير. إذا ما فهم فلسفية وجود هو تنزل، لولا هذا التنزل ما تكون مخلوقات لا لا تعلمه، لا تعلمه هو إذا تعلمه في وأخذوا في الطرح مسألة إنسانية، وإذا فتحنا عشر دقائق روحنا من الغميمة نخلص من المقولات ونروح إلى الوحدة والعلة والمعلول. هذه مسألة في غاية الأهمية، لولا هذه النفاذات بالذات نفاذات النهايات تتعين الواقعية ماذا يبقى في الوجود؟ إلا ذات المخدر، لاحظنا؟ إلا ذات المخدر. نسألك سؤال، ذات لوحدها وذات متجلية بخيرتها من أفضل؟ من أكمل؟ فصوص الحكم كله أخذوا فيها، فصوص الحكم كله من بداية نهايته كيف انزاحت الذات، كيف انزاحت من مقامها إلى مقام النهاية، كل الخصوص هكذا. ثم إذا انزاحت هذه الخصوصية يدرسها، يدرسها رمزيا في ماذا؟ في نبي آدم، في نبي فلان وفلان فلان، حتى يصل إلى الفصل محمد كل هذا إشكال هذا خير وبركة. إذا ما تعين الجسم، عندك طاولة، عندك كرسي، عندك شجرة، ما عندك، هذه الخيرات كلها تندمج في ماذا؟ في حقيقة الوجود. ولهذا هيجل فيلسوف عظيم، هيجل حقيقة فيلسوف عظيم تخالفه تؤيده، هذا شأنه فيلسوف عظيم. أرجع كل هذه الأعدام إلى الوجود، كل هذه الحيثيات النفسية إلى الوجود. لما وصل إلى الوجود وجد هذه الأمور كلها مذكة، فالوجود ما صار عنده عدما لا شيء. هذا شيء ما وجد شيء. هذا ضعفه الفكري، ضعف الفكرة الغربية. لا لا إن شاء الله سيأتي وقتها ونتكلم عنها في دائرتها حتى تفهم زينا. لولا هذا الانزياح لا يوجد لا أنت ولا أنا. هذا انزياح حقيقي، ما معنى؟ يعني الوجود يتنزل. هو يقول الوجود لا يمكن أن ينعدم. نعم قلت يتنزل، يعني ما معنى يتنزل؟ يبقى على إطلاقه طبرا، يبقى وما يتأثر، وجود لا يتأثر أبدا. والزاوية يعني جاءت وتمرت الوجود. لا لا لا، يعني وجود لما تنزل في كمالته جاءت هي بالعرض أم لا؟ جاءت بالعرضية ليست أصيلة حتى نقول حددت منعة الوجود. لا تنزل حقيقي. لا لا لا، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وفي السماء إله وفي الأرض إله، أعطى الأصالة للأرض وأعطى الأصالة للسماء وحضر على كمالاته المطلقة. ماذا قال؟ إله. إذا فهمت هذا السر فهمت سر الوجود، كيف الوجود يتنزل ولا يتأثر. فاحنا كيف يتنزل ولا يتأثر؟ عجيبة. خلينا خمس دقائق ندرس الزاوية. والزاوية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حدين. الزاوية ما هي؟ خط يقاطع خط حدود الزاوية أو حدود متلاقية. وقال أقصاها كم؟ حدان. أي زاوية؟ زاوية غير تلاقي حد أو حدود متلاقية في حد إحاطة غير تامة. إحاطة غير تامة في فتح. شوف انظر إحاطة، انظر أخ مصطفى، شوف شوف هاي شكلت زاوية هنا فراغ. ما إذا جاءت إحاطة تامة يصير مثلثان. مثلثان أم لا؟ إحاطة غير تامة، يبقى ناقص من ناحية كالزاوية المسطحة الحاصلة من إحاطة خطين متلاقيين في نقطة، والزاوية المجسمة الحاصلة من إحاطة سطح المخروط المنتهي إلى نقطة الرأس. تعرف المخروط؟ يعطي زاوية إذا قطعت المخروط بمنشار وتقلبه يصير كأسا تسرب به ماذا؟ الهواء. ملء هذا المخروط بالماء. هل هي الزاوية؟ زاوية ماذا؟ تختلف عن هذه الزاوية ماذا؟ انظر يقول نعم كالزاوية المسطحة الحاصلة من إحاطة خطين متلاقيين في نقطة، أو الزاوية المجسمة هذا المخروط تلك الحاصلة من إحاطة سطح المخروط المنتهي إلى نقطة الرأس. هذا البوضة عند المشارقة مع جلاس النوع الثاني مرجى مخروطة ويضعها فوق البومة. فما هذه الشيء هذا زاوية، زاوية دائما سطح لا سميها يقول. والزاوية المجسمة هذه زاوية مجسمة الحاصلة من إحاطة السطح المخروط لكن بشرط أنه ينتهي إلى نقطة فوقية أو تحتية لا يوجد. وزاوية المكعب المحيط بها سطوح ثلاثة كالأهرام. شفت الأهرام زاوية ولا زاوية؟ والكلام في كون الزاوية كيفا لا كما نظير ما مر من الكلام في كون الشكل مما قلت فيه. إذن الزاوية كيفية لكمية، لكمية كمية محيطة هذا على مبدا الشاه، على مبدا الحيثيه المتعديه، كل مبدا مصطفى حيثيات عدميه، حيثيات تقييديه نباذيه ليست اصيله لتبع النهايه. وجوز الشيخ خليه الى الجلسه القادمه غدا ان شاء الله الشيخ الرئيس. هذه الامور، هذه المقولات العلم فيها جهل، لكن ليست هي الفلسفه. الفلسفه اي فلسفه في اصاله في وجود المرحله الاولى، والعلم والعليه والمعلوميه والحركه الجغرافيه، هذه يعني دائما انت تفتح دماغك. المقولات تحيط بها احاطه واحده تامه وانتهى، ليست تلك الخطوره كالحركة الجوهرية أو العلم أو أصالة الوجود والعلمية والمعلومية. هذه الفلسفة، هذه تتعلمها تبحثها وضعها وتنتهي، تبقى لك في الدين وتنتهي، ليس في كم أهمية. كم التاريخ؟